يطيركم في كثير من والله عليم حكيم. تلبسوا أنفسكم بعث الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيحب أحدكم أن يكون نحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب يا أيها الناس إن أفتمارونه على